إذا كان الأمر كذلك فينبغي على كل مسلم أن يعرف قدره وأن يقف عند ما حده له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات والطاعات، فقد جف القلم بما سبق من الشرع ولم يبق هناك مجال لاستحسان عبادة لم تكن فيما مضى من الزمن الأول. على ذلك جرى سلفنا الصالح رضي الله عنهم عارفين بقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث أنه أولا أدى الرسالة وبلغ الأمانة كما عرفتم، وأنه أعبد عباد الله وأشدهم وأخشاهم لله عز وجل، فلا مجال للاستدراك عليه أولا من الناحية التشريعية، من الناحية التشريعية كما سمعتم في الآية وفي تعليق الإمام مالك عليها، وثانيا من حيث الدعاء أن هناك من هو أعبد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر يستحيل. فمن عرف هاتين الحقيقتين المتعلقتين بإيمانه بأن محمدا عبده ورسوله اقتصر في عبادته لله تبارك وتعالى على ما جاءه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يضع بين يديه قدوة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تأييد هذه الناحية الثانية، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يسبق إلى ذهن مؤمن أنه أتقى لله وأخشى لله وأعبد لله منه، هذا أمر مستحيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.